أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في ختام حلقاتنا لهذا الأسبوع نلتقي مع شاعر من العراق، هو الشاعر فرات الأسدي الذي ولد عام 1960 وحصل على شهادة في الأدب وعمل بالصحافة الأدبية. نشر بعض كتاباته في الصحف والمجلات العربية، ومن دواوينه الشعرية ذاكرة الصمت والعطش، وصدقت الغربة يا إبراهيم، وكتبت عن الديوانين دراسات عدة في الصحف والمجلات العراقية. يقول فرات الأسدي في قصيدة عنوانها الكوكب القتيل: حزن عينيك راية سوداء أبحرت في حدادها كربلاء، من طيوف المأساة مدت شراعا ثغرت أن تلفه الأنواء، موغلا في مسافة الجرح حتى ما تراء لأفقها ميناء، يركب المستحيل موجة حلم شردته المرافئ العذراء، والرياح النكراء تعوي ولكن ما لحزن يشب فيه انطفاء. حزن عينيك والمدى يطويان العمر، والعمر غربة وعراء، وجراحي تنبيك أن ارتجاف الموت في رعشة نزيف انتشاء، وحكاياك لفها الصمت حتى وجمت أغنياتك الحسناء. هل عراها الدوار والبحر يبكي والونا بح صوتها والعياء، ثم غصت خيثارة الحب فيها وتلوت أوتارها الخضراء، كيف لو خبت في دمي ووجدت النار تلهو سيافها ما تشاء، تجلد الرفض في العروق وفي أعماقها لا تطأطئ الغلواء، ثم تجرى فتصلب القلب كيما تكتوي في قلوبها الشعراء. يقول الشاعر العراقي فرات الأسدي، وفرات الأسدي اسم أدبي للشاعر